مجتمع الساق والقدم عند معقد الشراك مردود بالكتاب والسنة. وفي الآية قراءتان مشهورتان النصب والخفض، وتوجيه إعرابهما مبسوط في موضعه، وقراءة النصب نصب. رؤوسكم وأرجلكم على الرؤوس عبد، وأرجلكم عبد على النجوم. وقراءة المشهورة لأن المقصود الغسل، لذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسلهما، ومن قرأ بالجر وأرجلكم فليس المراد بالنصب الذي هو يجلس الرأس. فإن اشترك عن النصب لكن نصب الليل فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه غسل، والرسول مفسر لكتاب الله وبين معنى كتاب الله، فمسح الرأس وغسل الرجل، دل على أن تغسل غسلا يسمى مسحا، وهو الغسل الذي ليس فيه كرك ماء. والرافضة أحقر وأقل من يتكلم به، فإن الرافضة لهم من الأخلاط والمخالفة للكتاب والسنة ما لا يحصى، وليس هذا أول غلطهم، فأغلاطهم لا تحصى وشرهم لا يحصى. سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تفسر كتابه تبين أن الرجل تغسل إذا كانت مكشوفة، وتمسح إذا كانت مستورة في الخفين وما في معناهما، وتواترت أخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، تواترت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام، ولا كلام الرافضة ولا كلام الرافضة، ولهذا أدخلها الثلاث في العقائد رد على الرافضة. نعم. من حمل الصواعق الجامعة على نفس الكفر؟ لا، هذا ليس هذا ليس نعم. وقراءة الضم شاذة، قراءة الضم ما أعرف قراءة الضم، ما أعرف قراءة الضم. نعم. وفي الآية قراءتان مشهورتان النصب والخفض، وتوجيه إعرابهما منسوط في موضعه، وقراءة النصب نص في وجود الغسل، لأن العطف على المحل إنما يكون إذا كان المعنى واحدا كقوله فلسنا بالجبال ولا الحديدة، وليس معنى مسحت برأسي ورجلي هو معنى مسحت رأسي ورجلي، بل ذكر الباء يفيد معنى زائدا على مجرد المسح، وهو إلصاق شيء من الماء بالرأس، فتعين العطف على قوله وأيديكم. فالسنة المتواترة تقضي على ما يفهمه بعض الناس من ظاهر القرآن، فإن الرسول قصر العطف على وجوهكم وأيديكم، أيدي معطوف على الوجوه وآخر الأرض معطوف على الوجوه، شيئان معطوفان على الوجوه لأنهما هو المباشران بالفعل، ثم الأيدي معطوف على الوجوه، لكن المعنى ما يتقل يا رب، لكن الأول معطوف على المعطوف، المعطوف على الأصل. عفى الله عنك. فإن الرسول بين للناس لفظ القرآن ومعناه، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لن يجاوزوها حتى يتعلموا معناها. وفي ذكر المسح في الرجلين تنبيه على قلة الصب في الرجلين، فإن اخترف يعتاد فيهما كثيرا. والمسألة معروفة والكلام عليها في كتب الفروع. قوله والحج والجهاد ماضيان. سلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الرافضة حيث قالوا لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضي من آل محمد وينادي مناد من السماء اتبعوه، وبطلان هذا القول أظهر من أن يستدل عليه بدليل، وهم شرطوا في الإمام أن يكون معصوما اشتراطا من غير دليل، بل في صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال قلت يا رسول الله أفلا نعبدهم عند ذلك؟ قال لا، ما أقام فيكم الصلاة إلا من ولي عليه وال فرعاه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع عن يدا من طاعته. وقد تقدم من طاعته وقد تقدم بعض نظائر هذا الحديث في الإمامة ولم يقل إن الإمام يجب أن يكون معصوما. والرافضة هذا قول قاله الرافضة قول فاسد لا أساس له، ليس هناك معصوم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا الله عصمه فيما يبلغه عن الله عز وجل. أما من باته كل واحد غير معصوم، قد تقع منه الذنوب، قد تقع منه السيئات، حتى أبو بكر الذي أشرف الأمة وأفضلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد معصوم. كل بني آدم خطأ، كانوا خطأين التوابون. لكن قول الرافضة قول خرق الإجماع وخالف النصوص، يقولهم إن أئمتهم معصومون وأنهم يعلموا الغيب، هذا من أكثر الأقوال وأبطلها وأظنها عن سواء السبيل. الله نعم. في بني آدم خطأ يعني جميع الرسل والأنبياء وكلها. نعم نعم. لكن الرسول لا يقر على أخطاء. نعم. الشيخ في أرناؤوط أشار إلى حديث متقدم ورجع إليه فيه من طاعته. يعني هذا نحو الحديث من طاعته في صحيح مسلم. نعم. نعم. لكن عفى الله فيما لا يبلغون عن الله. هم معصومون قد يقع منهم بعض الشيء، الجمهور قد تقع منهم الصغائر. والرافضة أكثر الناس صفقة في هذه المسألة، لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا، فإنهم يدعون أنه الإمام المنتظر محمد بن الحسن العسكري الذي دخل السرداب في زعمهم سنة 60 و200 أو قريبا من ذلك في سامراء، وقد يقيمون هناك دابة إما بغلة وإما فرسا ليركبها إذا خرج، ويقيمون هناك في أوقات عينوا بها لينادي عليه بالخروج يا مولانا أخرج يا مولانا أخرج، ويشهرون السلاح ولا أحد هناك يقاتلهم إلى غير ذلك من الأمور التي يضحك عليهم منها العقلاء. وقوله مع أولي الأمر برهم وفاجرهم برهم وفاجرهم، لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر، فلا بد من سائس يسوس الناس فيهما ويقاوم العدو. وهذا المعنى كما يحصل بالإمام البر يحصل بالإمام الفاجر. قوله ونؤمن بالكرام الفاجر، ومعنى بهذا أن الجهاد مع البر والفاجر تقبل أعلام الدين ورفع الإنسان الإسلام وفي جرها نفسه، وإنما قال الجهاد والحج في جرها نفسه. وإن كان الأتقاء المؤمن خيرا للمسلمين أنفع، لكن ليس في كل وقت يتوفر هذا. إقامة الجهاد مع كل بدء وفاجر فيه مصالح المسلمين العامة، سياسة دينهم ودنياهم، وتنفيذ أوامر الله، وإقامة حدوده. قوله ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. قال الحديث السابق التعليق عليه صحيح، حديث عوف بن مالك مثل هذا يعني سلاح السلاح لا مزاح به السلاح لا عدم التعليق ولا مثل هذا يقال نعم خرج النص في كذا في خرج كذا في هذا في مخالفه كذا، يعني مفروض من هذا قد علم النص.

يعني إن دخل في الإسلام ومن تأول ما لا الإسلام على إطابة وغلبة يعني بعد الإسلام بعد أن أسلم لا يسمى شيطان في الأول كان يسمى شيطان لما أسلم يعني صار أخذ بسيطان الشيطان بعض الشياطين الجن كما يسمى الشياطين بعض الشياطين الجن الشياطين الجن في طبقات الناس من الكافر من المصاري من الجهل من المعتدلين من العلي من الراغي من الإخ وأن من المصارحين ومن الناس من ذلك كل أطراق إلى ذلك الأقسام وأن من المسلمين المقاصدون يزورون الحطب أسد وأن المقاصد يزورون لهم الحطب فالإنس كذلك نعم الله أعلم الله أعلم الله أعلم بهذا في محفوظ هذه الحفظة ثم عرض لك تكون حسناته وثنيئة ثم تعذاب الله أعلم ما ورد منها أن يكون 20 ملك والله ما شاء الله فيه نعم ولكن هذا آخر وكاتبون لهم جهة آخر هم أقسام والعبد غير مهمل نعم قيل قوله وما ما يحفظونه من أمر الله قيل حفظهم له من أمر الله أي الله أمرهم بذلك يشهد لذلك قراءة من قرأ يحفظونه بأمر الله ثم قد ثبت بالنصوص المذكورة أن الملائكة تكتب القول والفعل وكذلك النية لأنها فعل القلب فدخلت في عموم يعلمون ما تفعلون ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة فإن عاملها فاكتبوها عشرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة ذاك عبد يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به فقال ارقبوه فإن عملها فاكتبوها بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جراء خرجاهما في الصحيحين واللفظ لمسلم قوله ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين هذا يوجد للمؤمن العناية التامة بأعماله وأقواله ما دام محفوظا تكتب عليه سيئاته وحسناته ولا أجدر بأن يكون حريصا على إملاء الحسنات حذرا من إملاء السيئات وهو كتاب عظيم سوف يعطاه يوم القيامة ويقال اقرأ كتابك كما بنفسك اليوم عليك حسيبا كما قول المؤمن وما أحقه بأن يحذر هذه الكتابة وأن يستحي من الله ومن ملائكته أن يملي عليهم ما يغضبه سبحانه ويخالف أمره ولا حول ولا قوة إلا بالله المستعان البدع التي تكون في الجن في شرها تقول البدع التي تكون في الجن يعني تلقونها عن الإنس أو عندهم مبتدعة تلقى بعضهم عن بعض الله أعلم لكن هي الله أعلم الناس منهم ما يتلقاها عن الإنس ومن يتلقاها عن الجن لأنهم يخلق تسالا بالإنس وعلى على المعلمة بأحوال الجنس يحضرون المجالس يقرؤون ويكتبون وغيرهم. ما لا في مانع أن يأخذوا عن الإنس بعض الخير والشر وعن بعض الخير وفي الإنس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولا تعارض هذه الآية قوله: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. لأن ملك الموت يتولى قبضها واستخراجها، ثم يأخذها منه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب ويتولونها بعده، كل ذلك بإذن الله وقضائه وقدره وحكمه، فصحت إضافة التوفي إلى كل بحسبه. وقد اختلف في حقيقة هذا قول الثاني أنه له أعوان، وأن أعوانه قد يتولون القبض بأمره وتوجيهه، ويتوفت رسولا وهم لا يفرقون، ظاهر بأن التوفي قد يتوفاه جماعة، قد يتولاه جماعة. يحتمل ما قاله الشارع أنه يقبضها ثم يتولون قضية الأمر، يحتمل الأول القول الثاني وهو أنه ينوب عنه أعوان ويسقط عليه أنه هو الملك الموكل، ويسقط عليه أن ويسقط على الملائكة أن توفوا فلانا وفلانا وفلانا، كذلك لو سرى يتوفى الجهر الملائكة، قال يتوفى الجهر الملائكة فجعل التوفي لا جماعة، فهذا يدل على أنه له أعوان له نواب يتصرفون بتوجيه. نعم، فلا منافاة بين كون الوفاة تسلم إليه ويتوفى الملك من جهه الى بكم، ولا بينما تسلم الى جماعه من الملائكه. نعم. وقد اختلف في حقيقة النفس ما هي، وهل هي جزء من أجزاء البدن أو عرض من أعراضه أو جسم مساكن له مودع فيه أو جوهر مجرد، وهل هي الروح أو غيرها، وهل الإمارة وهل هي الأمارة وهل اللوامة والمطمئن، وهل الأمارة وهل اللوامة والمطمئنة نفس واحدة أم هي ثلاثة أنفس، وهل تموت الروح أو الموت للبدن وحده. وهذه المسألة تحتمل مجلدا، ولكن أشير إلى الكلام عليها مختصرا إن شاء الله تعالى. قد ألف ابن القيم رحمه الله كتابا لهذا مختصا يسمى كتاب الروح، كتاب عظيم كثير الفائدة. والروح قال الله في جل وعلا: خذ الروح من امر ربي. الله لي اخبر سبحانه عن الروح انها من امره وان شانها عظيم، لانه لم يجعل ذلك الى احد من الناس، بل هي شيء مستقل يدخل ويخرج. الله الذي يعلم كيفيتها سبحانه وتعالى وحقيقه امرها، فهو الخلاق لها وهو العالم بشانها وهو المدبر لها سبحانه وتعالى. وهي مستقله غير البدن، وهي لا تموت كما ياتي، بل هي مستقله بعد المفارقه، اما الى عذاب واما الى نعيم، بعد تفارق البدن اما الى نعيم واما الى عذاب. نعم.

والغالب فيها التوكيد الروح إذا قبل قد تؤنث ولكن الغالب فيها التوكيد نعم كالنفس وأنث هناك. ففيه وصفه بالقبض وأن البصر يراه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث بلال قبض أرواحكم وردها عليكم. وقال صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن نسمة المؤمن طائر يعلق يعلق في شجر الجنة. هذا رواه الإمام أحمد بإسناد جيد حديث سعد بن مالك الأنصاري وهو حديث جيد حديث الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك. نعم من باب كرمة علقاء من باب كرمة أو علقاء من باب نصرة علقاء يعلقوا من نصرة ينصروا يعلقوا بشدر يعلقوا يأكل يعني يعلقوا يأكل نعم يعلقوا أو يعلقوا يعني في الوجهان قاعدة يعلق علقاء يعلقوا مثل قطع يقطع ولكن الظلم رواية الظلم من باب نصرة على خلال القاعدة نعم قوة شديد نعم العلاقة يعلق ما تصفها بالجسم العلاقة الأول حرف حرف علاقة يعلق ما اتخذت قاعدة علاقة يعلق قاعدة فيها إذا كان الثاني حرف حرف أو الثاني نعم ومدخل نعم شو مخصوص الطبع الأربع من جدار الطبع الأربع المعروفة الغالية والدموية الصفراوية والغالية ما قصها بالجسم أقول أصلها بالجسم على مصطلح هذا الكلام الجسم يعني لطيف جدا يعني تخرج وتدخل تسامح العبارة في اللغة الغالب الغالب في اللغة الإنسان لها لها جس ولها تخالف مع الغالب لا تسامحه في العبارة ما كان جرى على مصطلح هذا الكلام لا صواب أن النصف والروح صار شيء واحد لكن يخصص بالطمأنينة ولا الظالم فلا يأتي وسيأتي في الكلام وسيأتي في الكلام على عذاب القبر أدلة كثيرة من خطاب ملك الموت لها وأنها تخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء وأنها تصعد ويوجد منها من المؤمن كأطيب ريح ومن الكافر كأنتن ريح إلى غير ذلك من الصفات. وعلى ذلك أجمع السلف ودل العقل وليس مع من خالف سوى الظنون الكاذبة والشبه الفاسدة التي لا يعارض بها ما دل عليه التي لا يعارض بها ما دل عليه نصوص الوحي والأدلة العقلية. وأما اختلاف الناس في مسمى النفس والروح علق على هذه وحي المؤمن نعم علق على وحي المؤمن علق علق على كل الحديث قال هذا الصحيح قد يراقب كذا أرنوك علق نعم أرنوك يقول أخرجوا النسائي في الجنائز باب أرواح المؤمنين النسائي في الجنائز باب أرواح المؤمنين وابن ماجه في الجهد باب ذكر القدر والبلاء والبلاء ومالك في الجنائز باب جامع الجنائز ومالك في الجنائز باب جامع الجنائز وأحمد من طريق عبد الرحمن بن كاب عن أبيه كاب بن مالك بلفظ إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يرجعه الله لا في أصح فيرجعك الله ويرده حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه وإسناده صحيح. صدق صالح جيد يعني من طريق الأئمة ما أحمد ما الشافعي عن مالك عن عبد الرحمن كعب عن أبي سلمة. ما أشار إلى أنه أخرجه أحمد ما أشار أحمد والنسائي وابن ماجه ومالك. نعم هل بالنسبة للنفس هل يظهر في تقسيم كما ورد المؤلف عنه؟ نيات الصفات ولا شيء واحد روح صافة تكون عوامة صافة تكون مطمئنة صافة تكون عمارة بالسوء. نعم بسم الله الرحمن الرحيم أجيها صافة بسم الله الرحمن الرحيم.

غسلة خاصة. نعم. وغسلة خاصة. نعم. بالنسبة للمؤمنين قال بيتفعل من الجنة، والكافرين قال بيمسوح رفض الله. نعم، هذا معنى أكثر، لكنه مسوح قبيلة. نعم. أتكلم عن مسوح منه. نعم. قام عندك. نعم. نعم. حديث أنا في شيخ عن في قلب، وإن العبد الكافر إذا كان في طاع من الدنيا وإقبال من الآخرة. وإن العبد الكافر إذا كان في طاع من الدنيا وإقبال من الآخرة. نعم في مستحيل كله. والمؤمن والمؤمن كذلك في طاع من الدنيا وإقبال من الآخرة كلاهما. لكن هذا إلى الجنة وهذا إلى النار إن شاء الله كلها آخر. نعم. وفي صحيح أبي حاتم عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبر أحدكم أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. وفي صحيح أبي حاتم عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبر أحدكم أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير وذكر الحديث إلى آخره. قال حسن أخرجه الترمذي أيضا وقال حديث حسن غريب قلت وإسناد حسن وفيه رد على من أنكر من المعاصرين تسمية الملكين بالمنكر والنكير وهو مخرج في الصحيحة رقم 101. يقول حديث حسن أخرجه الترمذي في الجنائز باب ما جاء في عذاب القبر وحسنه وصححه بفلدان ولفظه بتمامه ذكر ولفظه بتمامه ذكر حديث أقال حديث الشيخ من الحباب. إيه نعم. ولفظه بتمامه إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهم المنكر والآخر النكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل محمد فيقول ما كان يقول هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا ثم يصلح له في قبره 70 ذراعا في 70 ثم ينوع له فيه ثم يقال له نم فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم فيقولان نمت نومة العروس نمت نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مرجعه ذلك وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري فيقولون التئم عليه فتلتئم عليه فتختلف فيها أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. كم ان شاء الله العافيه الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ما أصابهم من القتل والأسر لا يسأل بعضهم قد يكون لا قتل ولا سأل فإن هذا هو العذاب وقبر المسجد أفل الله نعم المسجد المسجد المسجد إمرار اليد على الشيء السابق أو المتلقص بإذهابه كالتمسيح والتمسح والقول الحسن ممن يخدعك به كالتمسيح والمشط والقطع وأن يقطع الله الشيء مباركة أو ملعونة ضد والكذب كالتمساح بالفتح والضرب والجماع والدرع كالمساحة بالكسر وأن تسير الإبل يومها وأن تتعبها وتجبرها وتهزلها كالتمسيح وبالكسر الجلال والجادة جمع المشهور وبالكسر البلاس والجادة البلاس جمع النشوح وبالتحليل احتراق بعض الركبة بخشونة الثوب أو اصطفاف الركبة والنعش أمسح ومسحاء والمسيح عيسى صلى الله عليه وسلم ببركته وذكرت في اصطفافه 50 قولا من شرح لمشارق الأنوار وغيره والدجال لشغله أو هو فسكين والقطعة من الفضة والعرق وقت الدين والدرهم الأطلس والمنسوخ بمثل الدهن وبالبركة وبالشؤم والكثير السياحة كالمسيح كالدين، والكثير الجماع كالنافع، والمنسوخ الوجه، والمنزيل الأخشن، والكذاب كالنافع، والمسح والتمسح بكسر أولهما، والتمسح بكسر أولهما، والمسحاء الأرض المستوية ذات حصى صغار، والأرض الرصحاء، والأرض الحمراء، والمرأة لا أقمص لها، والتي مالت بينها حجم، والعوراء والبصقاء التي لا تكون عينها ملوثة، والسيارة في سياحتها، والكذابة وتماسحا تصادقا أو تبايعا فتصادقا، وماسحا لا لنا في القول غشا، والتمسح المال القبيح والمداهن، والتمساح وهو خلق كش الحذاء ضخم يكون بنيل مصر وبنهر مهران، والمسيحة والقوس جمعه مسائح، وواد قرب مر الظهران، وعليه مسحة من جمال أو هزال شيء منه، وللمسحة جرير بن عبد الله البجل، والمشوح الذهاب في الأرض، وسل ماسح موضع لقمة ريم، وامتسح السيف السلة، والمنشوح بالضم كل خشبة طويلة للسفينة، وهو يتمسح به أن يتبرك به من فضل، وفلان يتمسح أن لا شيء معه كأنه يمسح ذراعه. ما تعرض للشيخ ما تعرض للشيخ قال عن الشيخ من الغريب الحديث ابن البحار نعم مقصودها اشياء يعني بشكل جبل لكنها اشياء خبيثه اما من اشياء فيها نار وفيها الم لانها ضد رقابه المؤمن نسال الله العافيه بلاسه ولا مش بلاسه نعم بلاسه انا عفوا كان اكثر سود كان اكثر سود روح كان اسود كل ما صار كان لازم فيها شيء من الالم ولا شيء لازم فيها شيء من الالم كيف انا في طيب هؤلاء نصوح لأنها شيء يعني فيه خشونة في السواد الظهر الظهر أنه في السواد ما يكفي لا لا زيادة على السواد ثم الله أعلم نعم الروح الروح الروح الروح الروح الروح الروح الروح الروح الروح الروح الروح الروح الروح الروح الروح الروح الروح الروح الحقيقة هو يعتبر مع